الذي أرى أن يقصر، وإذا قصر وأخبرهم زالت الفوضى، لأننا لو تركنا السنن خوف الفوضى تركنا أشياء كثيرة. لقلنا كل سنة لم يعتدها الناس نعم فلا تفعلها. أبدا، هم ما يعرفون هذا الشيء، إلا يقصر على شيء ما ينسونه يتحدثون بها طيلة أعمارهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.